تفسير الآية 53 من سورة الصافات، يقول تعالى: أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ. أي ويضيف له سؤالا آخر، وهو أنه هل يصدق بهذا الأمر الذي هو في غاية البعد والاستغراب ويدعو للسخرية من وجهة نظر هذا المكذب المعاند وهو البعث؟ أي هل تصدق أننا بعد الموت وكوننا ترابا متناثرا وقد تآكلت لحومنا وتفتتت عظامنا، هل بعد كل هذا يمكن إعادتنا كما نحن الآن بأجسادنا وأرواحنا يوم القيامة، وأن نكون أيضا مدينين أي محاسبين ومجازين على أقوالنا وأفعالنا بالخير خيرا وبالشر شرا؟ ماذا تقول أيها الرجل؟ ألا تستيقظ مما أنت فيه؟